السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يعني النهاردة ليلة العاشرة من رمضان، سبحان الملك، أيام معدودات، تلت رمضان خلص، وفي ناس يعني خدت خطوة، في ناس ربنا ممكن يغفر لها، في ناس ربنا أعتقها من النار. ساعات الواحد في العشرة أيام اللي في النص دول بيحصلوا فطور، فيحاول يستعين بالله سبحانه وتعالى، يعني يتوكل عليه سبحانه وتعالى ويدعوه سبحانه وتعالى، يعني بحيث إن هو إن شاء الله يعني يكمل الشهر زي ما بدأ ويفي بوعد الله زي ما وعده، إن هو كان داخل الشهر ده بنية التغيير، داخل الشهر ده بنية علاقة جديدة مع القرآن، علاقة جديدة مع ربنا، بمعاصي هيسيبها، بطاعات هيعملها، بطريقة تانية خالص هياخده بعد رمضان. فمحتاجين نجدد العهد، محتاجين ندعي ربنا إن ربنا يثبتنا، إن ربنا يغيرنا. يعني قبل ما نبدأ كده، زي ما متعودين يعني بنقول مقدمة صغيرة كده عن القرآن، وإن الهدف بتاعنا في السلسلة دي مش مجرد بس إن إحنا نعرف السورة بتتكلم عن إيه والسورة دي اتسمت كده ليه، الهدف ان احنا نغير مع القران، هدف ان يكون في علاقه بيني وبين القران، هدف ان انا صاحب القران، ابقى من اهل القران، وهي درجات، يعني زي ما قلنا بكده انما انا صاحبك القران، ففي علاقه بقت زياده، القران بقى صاحبي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث جميل جدا، العلاقه الاعلى بقى، يعني ان لله عز وجل اهلين من الناس. يعني مين دول يا رب؟ مين اللي ربنا يختارهم اهل؟ مين يبقى اهل ربنا؟ يعني اهل القران هم اهل الله خاصته. يعني متخيلين يعني لفظ التعني اهل القران، يعني ايه القران يبقى اهلي؟ ده اعلى شويه بقى من صاحبي. صاحبي ده اللي انا ايه لما يحصل لي مشكله بكلمه، ان انا لما بحب اقعد معاه بحب اتكلم معاه كتير. لا لا لا، ده في واحد اعلى كمان، الى بقى ان يصل بالمرء من الايه، من العلاقه بقى، يعني اعلى واحد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا يمشي على الارض، كان خلقه القران، قد سيدها اشياء. فالواحد محتاج ان هو يعني يتشوف ويدعي ربنا ان هو يعني ربنا يحببه في القران. كان في بروفيسور امريكي يعني او عالم في الرياضيات مشهور جدا اسمه جيفري لانج، كان نصراني وبعدين الحد بعدين اسلم، يعني وليه محاضره جميله يا ريت الناس هتتفرج عليها بسبب اسلامه. يعني يعني انا ممكن يعني هو قال حق يعني قال جمله كده او قال مقطع عن القران ترجم، فانا هقراه زي ما هو. يعني كان بيقول على القران: هذا الكتاب الكريم قد اثرني بقوه وتملك قلبي وجعلني استسلم لله، والقران يدفع قارئه الى اللحظه القصوى حيث يتبدل القارئ انه يقف بمفرده امام خالقه، واذا ما اتخذت القران بجديه فانه لا يمكنك قراءته ببساطه، فهو يحمل عليك وكأن له حقوقا عليك، وهو يجادلك وينتقدك ويخجلك ويتحداك. لقد كنت على الطرف الآخر وبدا واضحا أن منزل القرآن كان يعرفني أكثر مما أعرف نفسي. لقد كان القرآن يسبقني دوما في تفكيري، وكان يخاطب تساؤلاتي، وفي كل ليلة كنت أضع أسئلتي واعتراضاتي، ولكنني كنت أكتشف الإجابة في اليوم التالي. لقد قابلت نفسي وجها لوجه على صفحات القرآن. ألف جملة تانية: جئت أقرأ القرآن فإذا هو يقرأني. على فكرة لما جه أسلم، هو أسلم هو ما قرأش القرآن، ده قرأ ترجمة للقرآن. بقول الكلام ده عشان بس الواحد يستشعر النعمة اللي في إيديه، ويبقى همه دايما أنا همي إن أنا أفهم رسالة ربنا، أنا مش همي إن أنا أختم كام ختمة. يعني حتى في برنامج جميل، يعني سلسلة جميلة، حتى برنامج مشهور من كام سنة، يعني ياريت حتى الناس اللي عنده وقت يتفرج عليه، اسمه بالقرآن اهتديت. بالقرآن اهتديت ده عبارة عن 3 مواسم أو 4 مواسم، كل حلقة يعني بيبقى موجود واحد من الناس اللي أسلمت بسبب القرآن من الغرب. يعني حلقة يجيبوا حد مثلا أسلم في فرنسا، واحدة مسلمة من إنجلترا، وحد مسلم في اليابان، اسمعوهم ازاي بيتكلموا عن القرآن. أنا بقى مش بنتكلم عن الصحابة، ومش بنتكلم عن بقى التابعين أو عن السلف الصالح، لا لا، احنا بنتكلم على ناس عايشين معانا على نفس العالم، قاعدين في أماكن كان فيها شهوات أكتر، كان فيها شبهات أكتر، كانوا منغمسين أكتر في العالم المادي، وقد إيه إن آية واحدة غيرت حياته. يعني آية واحدة غيرت حياتها. وقراش القران ده، قرا ترجمه القران برضو. يعني هو ايه اللي خلاه يتغير؟ هو فهم، يعني قرا الترجمه فعرف المعنى ففهم فاسلم. واللي بقى اللي اشتغل في الدعوه واللي اسلم على ايه ناس واللي اسلم على ايديها ناس، ده ليه؟ فهم الرساله. طب انا المسلم العربي، فالواحد زي ما ربنا قال وان تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فامتى بقى يعني امتى نحن ناخد القران بحقه؟ امتى يكون ده همي؟ اعرف مراد ربنا مني ايه؟ ويمكن حتى في اخر المجلس النهارده نقول حبه نصايح في الايه، في التعامل مع الورد او مع القران او هكذا يعني. بس يعني كلامه كان جميل جدا، يعني بدا واضحا ان منزل القران كان يعرفني اكثر مما اعرف نفسي. يعني جئت اقرا القران فاذا هو يقراني، يعني قابلت نفسي على صفحات القران. مين بيخش القران ده عايز يتعرف على نفسه في القران، عايز يتعرف على ربنا في القران، عايز يتعرف على مراد ربنا في القران، ايه اللي ربنا بيحبه وايه اللي ربنا بيكرهه. زي ما قلنا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، اسرع طريق، احسن طريق. ويعني والله يعني احنا طالبين طلب واحد بس، واحد بس دلوقتي. انا بكلم اي حد مهما بلغ درجه ايمانه، حتى لو ما كانش مسلم، حتى لو كان ملحد، حتى لو كان يعني اي حد، يعني نطلب بس ختمه واحده، ختمه فهم القران، ختمه واحده بنيه بس الاستهداء، بس هقعد فيها شهر، هقعد فيها شهرين، مش اكتر من كده. والله كل اسئلتك هتتحل، كل مشاكلك هتتحل، كل همومك هتخلص، اي حاجه مش فاهماها، اي الحيره هتروح. ليه؟ سبحان الملك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو ده القران. حتى كان شيخ ابراهيم السكران كان ليه كلمه جميله في نفس الموضوع ده كده، يقول اعطوني ختمه واحده بتجرد، بس ختمه واحده بس، هيطلع منها ناتج ايه؟ مسلم بقى، مسلم صح، بدل ما انا قاعد اقرا مقالات واسمع حاجات، لا انا عايز ختمه بس واحده بالقران. كل الاسئله زي ما قلنا، كل الشبهات اللي عندي، كل الشهوات اللي انا مش عارف اعمل فيها ايه، كل الحيره، كل الاسئله الوجوديه، يعني الحاجات اللي فطرتي بتضغط عليا فيها، كل حاجه تتهاوى امام القران. بس ختمه بنيه، يعني ختمه فهم، مش ختمه تلاوه، مش داخل اقرا، انا داخل افهم وبنيه الاستهداء ان ربنا يهديني، مش داخل بقى ايه انتقد وداخل اعترض وداخل يعني بوجهه نظر معينه، لا لا لا خالص، سيب نفسي للقران، هطلع اسلام متغير تماما. طيب يعني بفضل الله اتكلمنا امبارح عن سوره التوبه وقد ايه السوره كانت سوره يعني السور الثقيله اللي بتضع الانسان امام نفسه، زي ما كنا نتكلم ومنهم يا ترى انا من دول ولا من دول. كان ابن عباس كان بيقول كلمه جميله، يعني كان هو حتى مسمي السوره من الاسماء الفاضحه والكاشفه والمقشقشه، وكان يعني كان الصحابه خايفين، بيقول احنا كنا خايفين نطلع من بيوتنا ينزل فيها القران. يعني الناس وصلت ان ايه، انا خايف اطلع من بيتي لاكون ايه ربنا يقول ومنهم فيجي الذكر بتاعي، فازاي ادخل على القران كده؟ طيب يعني نقلب الصفحه. معانا النهارده صور مختلفه تماما. احنا القران يتقلب بين الصور المكيه والصور المدنيه، وقلنا الصور المدنيه بيبقى ليها سياق معين، الصور المكيه ليها سياق معين، ومهم جدا نعيش السياق بتاع الصور عشان اعرف اعيش جواها، عشان اعرف انزل الايه دي على قلبي صح، زي ما نزلت اكني بحاكي نزول الايه دي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا قاعد معاهم، انا بفرج عليهم، انا جعان زيهم، انا خايف زيهم، وهكذا. سوره تونس سوره مكيه، يعني ظروفها صعبه جدا. احنا دلوقتي بنتكلم في اصعب فتره مكيه عدت على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما المشركين مش عارفين يعملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قعدوا يطلبوا من اهله بني هاشم وبني المطلب ان هم يسلموه، عشان ايه يعني؟ يقولوا بقى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم رفضوا. طبعا اهله رفضوا مع انهم كانوا على الشرك، بس رفضوا. فعملوا حاجه من افظع الحاجات اللي اتعملت، يعني عملوا وثيقه او عملوا عهد بين قبائل قريش كلها، ان هم ايه، ان هم لا يناكحوا بنو هاشم وبنو المطلب، ولا يبايعوهم، ولا يجلسوهم، ولا يخلطوهم، ما يخشوش بيوتهم، ما يكلموهمش، يعني حصار اقتصادي واجتماعي شديد جدا جدا. وكتبوا ده في صحيفه وعلقوها على الكعبه. والحصار اشتد، تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله موجودين في حصار يعني. وعشان برضو إيه يعني عشان نعرف الدنيا كانت عاملة إزاي، أنا هحكي بس أثرين من الصحابة. طيب سيدنا عقبة بن غزوان كان بيقول: لقد رأيتني سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أجداقنا. الصحابة كانوا بياكلوا ورق شجر من كتر الجوع. كان سعد بن وقاص كان بيقول يعني بيقول: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك ومرنا عليه وصبرنا له. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت من الليل أبول، وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم استففتها وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثا. يعني سيدنا سعد كان قايم يقضي حاجته، وهو بيقضي حاجته سمع صوت تحتيه. الصوت ده كان ايه؟ كان جلد بعير، متخيلين؟ مش حته لحمه، جلد بعير. خدوا نشفوا وحرقوا وحطوا بين حجرين وكلوا. بيقول: فقويت عليها ثلاثا، ثلاث ايام. شايفين الحاله عامله ازاي؟ وحتى كانوا بيسمعوا يعني، حتى كان اللي بيمشي في مكه كان بيسمع صوت النساء والصبيان من كتر الجوع بيصرخوا، بس كله قاعد ايه. العرب كان عندهم يعني عزه نفس، كانوا مش بيطلعوا، كلهم قاعدين قافلين على نفسهم، بس الجوع شديد. ما كانش حد بقى بيبيع اكل لبنو هاشم وبنو عبد المطلب. حتى لما يجي يبيع لهم حاجه يبيع لهم بسعر عالي جدا جدا جدا عشان ما يشتروهوش. ده مين ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، اهله قاعدين معاه اتاذوا. مش بس كده، الصحابه قاعدين. الكلام ده ايه؟ يوم، يومين، شهر، اتنين، ثلاث سنين. يعني عايزين نخش الصوره بالجو ده، انا قاعد معاهم ثلاث سنين. ثلاث سنين الله جل يراهم على هذه الحال. طب وايه اللي يحصل في اخر ثلاث سنين؟ خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين تموت. ده بقى السند الداخلي للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقال ان هي حتى ماتت تاثرا بالايه؟ باللي حصل في الشعب. طب بعديها بست شهور عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بقى السند الخارجي يموت. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيده خديجه جدا وبيحب عمه جدا، وكان حتى بيرجو للاسلام، وليه قصه طبعا كلنا عارفينها. شايفين الموقف عامل ازاي؟ حتى سمي بعام الحزن العام ده. طب الله عشان يعمل ايه؟ ينزل ملائكه؟ لا. ينزل نصر؟ لا. ينزل صاعقه؟ لا. ينزل قران. ايه ده قران؟ اه قران. عشان بس بقول الواحد فوالله فعلا الواحد مش فاهم القران، يعني طبعا بتكلم عن نفسي. مش فاهم ايه اللي في القران. الله جل ينزل سورة يونس وسورة هود وسورة يوسف، يعني والسور التلاتة فيهم معاني يعني والله فعلا تهز جبال. شفتوا بقى الحياة كانت عاملة ازاي؟ الموقف عامل ازاي؟ تخيلوا بقى وانتوا بتقروا الصور دي بهذه النفسية. احنا دلوقتي في فترة ممكن مش طبعا اكيد مش شبيهة، بس فترة فيه استضعاف للمسلمين، وفترة انا مش عارف ايه اللي هيحصل، وفترة ربنا هينصرنا امتى. خش بقى اقرا الصور دي وشوف ربنا بيقول ايه. هنلاقي سورة يونس بتتكلم على اثبت، اصبر، انت ربك حق، وعده حق، ويوم القيامة حق، والوحي حق. يعني اوعى تيأس، ثق في وعد ربنا، خليك عندك يقين في وعوده، انت معاك الحق. هنلاقي بعد كده سورة هود بتقول له انت ربك قوي، ان ربك هو القوي العزيز. حتى في سورة يونس وهجلنا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. سهل جدا ان ربنا يخلي كل الناس تؤمن، سهل جدا ربنا يخلي المشركين اللي حواليك دول كلهم يؤمنوا. وده يحصل حتى فتح مكه، وكان ربنا برضه وهيجي لنا في سوره يونس يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تيأس زي ما سيدنا يونس يأس من قومه ومشوا سابهم. والسوره سمت كده لذكر سيدنا يونس وذكر قومه. هي السوره الوحيده اللي ذكر فيها قوم سيدنا يونس هي كانت السوره دي. تخيلوا السبب الرئيسي لهدايه الناس مشي، اللي حصل القريه كلها امنت. يعني ربنا قاعد يحكي لنا قصص كتير في القران، قصه ثمود، قصه قوم عاد، قصه مثلا فرعون، قصه قوم لوط، كلهم كفروا. القريه الوحيده اللي النبي بتاعها مشي وسابها امنت كلها. وده هيجي لنا في اخر السوره، ودي رساله لينا. يجي بعد كده في سوره هود، يعني انجاز التعبير كده بقى ايه، عايزين بقى نعرف قدره ربنا، نتكلم عليها ان شاء الله بكره بقى، عشان نعرف ان والله الكورونا ده حاجه والله، يعني مش عايز اقول يعني لعب عيال والله. يعني نشوف بقى، نشوف يعني قدرة ربنا وعذاب ربنا للأقوام. يعني إنجاز التعبير إيه؟ عارفين تسونامي؟ ستة تسونامي ورا بعض كده. في الآخر إيه؟ إن ربك هو القوي العزيز. يعني إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ربنا قادر ينصرك. ربنا دي قدرته. بس أنت أعمل إيه؟ أصبر. توكل عليه. تبع ما يوحى إليك. هتيجي بعد كده قصة بقى إيه؟ ربنا يحكي بقى قصة سيدنا يوسف بالتفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هو إزاي بيسليه. وإن إزاي كان في حد مر فترات استضعاف أكتر بكتير من اللي أنت كنت فيها. وإزاي ربنا نجاه. وإزاي ربنا لطف بيه. وإزاي ربنا مكنه. وده كان بداية التمكين. بداية النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالتمكين. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. بس أهم حاجة أنت علاقة قلبك إيه بربنا في وسط هذه الأحداث. فطبعا كل صورة إن شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل، بس يعني إيه بنحاول نشوف عشان الصور دي مرتبطة ببعض ونزلت ورا بعض ونزلت في وقت واحد، فمحتاجين المعاني دي كلها. طيب نبدأ إن شاء الله نتكلم على سورة يوسف. وزي ما قلنا يعني وزي ما ربنا حتى خرج سيدنا يوسف كان تمكينه ده عبارة عن إيه؟ بصاعقة؟ لا. بجيش؟ لا. بحلم، برؤية. زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وايه اللي حصل الصحيفه دي اللي حصل فيها لو الناس عارفه، ربنا بعت عليه الارض زي حشرات زي النمل كده، كل الصحيفه، كل العهد، وساب حته بس كده بالصحيفه اللي كان عليها اسم ربنا، باسمك اللهم. شايفين قدره ربنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحصار بايه؟ زي ما قلنا بشويه نمل اكل الصحيفه، عشان نعرف ان ربنا ليه عايزه شيء. زي سيدنا يوسف لما خرج بحلم، خرج برؤيه من السجن، وفي الاخر راح لاخواته وقال لا تسيب عليكم اليوم، وده اللي كان هيحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكه وهكذا، وقال لهم برضه لا تسيب عليكم. ففي حتى مش يعني قصه سيدنا يوسف والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم تشابه كبير يعني، وممكن نيجي في وقتها نتكلم عليها ان شاء الله. طيب زي ما قلنا سوره يونس سميت بهذا الاسم عشان كان فيها ذكر يعني قصه سيدنا يونس وقصه قومه، ودي السوره الوحيده اللي ذكر فيها قوم سيدنا يونس. بنها اشاره لينا ان الله جل ممكن يهدي الناس كلها حتى بدون النبي، وان الواحد يصبر على البلاء، وان الواحد يكون عنده ثقه في وعد ربنا وما يتعجلش وعد ربنا. وزي ما قلنا الصوره دي مقصودها الثبات على الحق. انت معاك الحق، يعني كلمه الحق ذكرت مشتقاتها في الصوره حاجه وعشرين مره، هنعدي العد كلها. اثبت انت ربك حق، خلقه بالحق، وعده بالحق، يوم القيامه يوم حق، الوحي اللي معاك ده حق مش افتراء. وهيجي لنا نفتح كده المصحف بتاعتنا، تبدأ السورة ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. يبدأ كلام عن ربنا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حق. ده ربك اللي انت تعبده، وعده حق يوم القيامه، اليه مرجعكم جميعا انه يبدا، وعد الله حق انه يبدا الخلق ثم يعيده الى اخر الايات. دي الايه اللي بعدها ايه 5، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون. بعدين تيجي صفحه اللي بعديها يجي فيها كلمة متكررة يعني بشكل غريب جدا، هي كلمة لا يرجون لقاءنا. شوف الآية 7، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نبدأ الآية 11، ربنا بيقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا تاني هم في طغيانهم يعمهون. نيجي للآية 15، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدل. وكأن الإشارة ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اوعوا تكونوا زي الناس دي، الناس اللي هي مش طمعانة إن هي تقابلني، الناس اللي هي مش مشتاقة ليا، الناس. وحتى كلمة يرجون هنا ليها معنيين، يا إما معنى يطمعون يا إما معنى يصدقون. في واحد مش مصدق إن هو يشوفنا أساسا، في واحد مش مصدق بوجود الله، في واحد مش مصدق بوجود اليوم الآخر، فاوعوا تكونوا زيهم. وكأن ربنا بيقول لنا انت المؤمنين مهما وصل بيه من الابتلاء ومن الاستضعاف هو دايما دايما يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول كده ايه، واسألك لذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى اللقاء. دايما هو ايه، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، زي ما ربنا قال في سورة العنكبوت، فاوعى تكون زيه. بعدين ربنا يعني نرجع تاني للايات، ربنا بيتكلم في الايه 11، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. ربنا ممكن على فكره يعجل لك الخير، بس انت عارف هو خير ولا شر؟ الايه اللي بعديها، واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، ده احوال البشر. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أوعى أكون كده، وأكيد ربنا بيدي إشارة للمؤمنين أنا ممكن أنصركم في أي وقت، أنا ممكن على فكرة المشكلة بتاعتك دي أحلها لك في أي وقت، أنا ممكن على فكرة الموضوع ده أخلصه لك، بس أنت بعد الموضوع ده هتعمل إيه؟ مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه ولا لأ؟ بين ربنا بيقول إيه في الآية 13، ولقد أهلكنا القرون من قبلهم من قبلكم لما ظلموا. ربنا بيدي رسالة لقريش ويوم سلم، أنا ممكن أهلكه في أي وقت، وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. انا ممكن استخلفك في الارض، انا ممكن اهلك المشركين وتبقى انت ليك الامر، بس هيحصل ايه بعد كده؟ لننظر كيف تعملون، هتعملوا ايه ساعتها؟ بعدين ربنا في الايه 18 يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. والكلام عن النفع والضر في السوره دي كتير جدا. هو مين اللي بيدي النفع والضر؟ اوعى تفتكر ان قريش هي اللي بيدي النفع والضر، اوعى تفتكر ان مديرك هو اللي بيدي النفع والضر، اوعى تفتكر ان الدوله الفلانيه هي اللي بيدي النفع والضر. بعدين ربنا يقول في الايه اللي بالصفحه الايه 21، واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون. نفس الكلام، ربنا ممكن يبعت لك الرحمه، بس انت هتعمل ايه؟ بعدين ربنا بيقول هو الآية 22، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين الدين. هو ربنا بيقول أنت ممكن تكون في مشكلة، أنت في عرض البحر، أنت دلوقتي قاعدين في الشعب، هتعملوا إيه؟ دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لأن كنا من الشاكرين. فلما أنجاهم اللي حصل بقى لما ربنا طلعني من المشكلة، إذا هم يبغون في الأرض بغير حق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. الآية 24 بعد ما ربنا بيقول إيه إنما مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه، بيقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه. لما أهل الأرض يفتكروا إيه؟ إن هم إيه بإيديهم كل حاجة، زي دلوقتي كده، ده إحنا هتقول لك غزو الفضاء، غزو الفضاء إيه بس إحنا أغلب من كده بكتير، إحنا مسيطرين على كل حاجة. يجي ايه؟ يجي فيروس يعني ايه انجاز التعبير ايه ينيم الناس من المغرب. وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. نشوف الشوارع ما فيهاش حد ماشي. كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار السلام. دار بقى اللي هي الجنه اللي هي ما فيهاش بقى مرض، ما فيهاش حزن، ما فيهاش مشاكل. ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. من ربنا بيطمن صحابه للذين احسنوا الحسنى وزياده. طب والناحية التانية والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذل. بعدين نروح للآية الآية 30، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. خلي بالك أنت ربنا إله حق وضل عنهم ما كانوا يفترون. بعدين ربنا يعدد ده، كل من يرزقهم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ما يقول لنا إيه وما يتبع أكثرهم إلا ظنه دول الأصنام والشركاء ده كل ده زنون ده مش حق إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. بعدين ربنا يتكلم بقى عن كتابه زي ما اتكلم إن هو حق إله حق وإن هو يوم القيامة وعده حق بيقول إيه وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه طب قل فأتوا بسورة مثله هات سورة وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بعدين نروح للصفحة اللي بعديها آية 48 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الليل إيه يعني كل أملك نفسي ضرا ولا نفعا. الآية اللي بعديها قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به. الآن أنت مستني العذاب يجيلك عشان تؤمن؟ مستني الواحد يجيله الفيروس عشان يؤمن؟ قد كنتم به تستعجلون. والآية 53 ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي والله حق قل إيه وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. محدش هيعجز ربنا سبحانه وتعالى. الآية 55: ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية 58: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، اللي هو القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية 60: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. من ربنا يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما تكون في شأن، خلي بالك أنا معاك، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل. طب ما هو القرآن، تلاوت القرآن ده من ضمن الأعمال، لكن ربنا هنا خصها تلاوت القرآن، يعني عمل مختلف تماما. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اوعى تفتكر ان ربنا مش حاسس بيك، مش حاسس بمشاكلك، مش حاسس انت موجود فين. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. أي بعدها: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. أعرف أنت تعبد مين. وما يتبع الذين يدعون من دونه شركاء، ده حتى ما تقولش اسمهم شركاء، ان يتبعون الا الظن مش الحق برضه، وان هم الا يخرصون يكذبون. نقلب صفحه، بعدين ربنا يحكي له قصتين، قصتين كانوا في قصتين في منتهى الاستضعاف وفيهم واجبات عمليه عشان ربنا يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له انت كان قبلك في ناس مروا بهذه المواقف، بس هم عملوا ايه؟ وانا عملت ايه؟ واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، شوف سيدنا نوح وقف قدام قومه كلهم، إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، توقع الله، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. جمعوا كل اللي يمسكوا فيه، كل القوة، كل العتاد، كل الأسلحة، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. اللي حصل الآية 73: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فتطلع من هنا شوف إيه، فعلى الله توكلت، هو توقع ربنا، يعني ربنا عمل إيه؟ ربنا نجاه. طيب ربنا يحكي لنا قصة سيدنا موسى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. الآية 76: فلما جاءهم الحق، برضو الحق من عندنا، قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. بعدين ربنا يحكي لنا قصة الصحراء: فلما جاء الصحراء، آية 80: قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر. اللي حصل إن الله سيبطله. ده بقى المتوقع على ربنا، مش إن العصاية بتاعتي هتبطله ولا أنا معايا التعبان أكبر من التعبان بتاعكم. ده واحد مش شايف الأسباب، ده واحد شايف مين اللي بينفع ومين اللي بيضر، ده واحد شايف مين اللي بيديل الموت والحياة، ده واحد شايف مين اللي بينصر، مين اللي بيرزق. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ربنا ممكن يبطل على فكرة الصحيفة، ربنا ممكن يبطل الحصار، ربنا ممكن يحلك مشكلتك. إن الله لا يصلح عمل المسلمين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. اللي حصل بعد كده الآية 84: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. واجب التوكل في الصورة دي يعني ذكر كتير، يعني إن كنتم مسلمين فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. تخلص يعني يمكن نقرا بالصفحه: وجاوزنا ببني اسرائيل البحر، آية 90: فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركوا الغرق. قال ربنا بيحكي لنا لما انا دلوقتي واقف في المشهد، انا واقف دلوقتي وسط سيدنا موسى واقف في البحر وشايف اعظم طاغيه، بيقول ايه؟ قال: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وآل المسلمين. الان جاي دلوقتي تؤمن؟ قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم نجيك ببدنك لتكون من خلفك آية. ربنا وليه ربنا نجى جسد فرعون؟ ان بني اسرائيل ما كانوش متخيلين ان الراجل ده ممكن يموت. احنا ساعات بنكون متخيلين ايه؟ لا الدوله دي استحاله يحصل لها حاجه، لا الجهاز ده استحاله يحصل له حاجه، لا الشخصيه دي استحاله يحصل لها حاجه. فربنا يقول لنا لا، ما حدش بيعجز ربنا. فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات. شوف ربنا عمل إيه، بعدين ربنا يقول في الآية 94: والله آية يعني فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون كتابا من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن ممترين. والآية هنا مش دي على سبيل الفرض والتقدير، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشك، بس على سبيل الفرض والتقدير. لو كان حد هيشك يروح يسأل أهل الكتاب اليهود والنصارى على القصص دي، على قصة سيدنا موسى، على قصة فرعون، على قصة نوح اللي كانت موجودة في كتبهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قال إيه؟ قال لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل، ما عنديش شك في قدرة ربنا، ما عنديش شك في وعد ربنا. بيقول إيه؟ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية، دي بقى إيه الشاهد بتاع الصورة، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم لحين. قصة سريعا بتاع قوم يونس، لما سيدنا يونس يأس من قوم وسابهم، ربنا بعد بوادر العذاب. فلما قوم يونس شافوا بوادر العذاب عملوا إيه؟ تابوا ربنا، كلهم لبسوا صوف، طلعوا هم وولادهم وزوجاتهم، وطلعوا حتى بالبهائم، وطلعوا يعادوا ربنا، طلعوا يشكروا ربنا. وكأن ربنا بيقول لقريش، بيقول للمشركين اعملوا زيهم كده عشان ما تعذبوش. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك، انا ممكن ايه، انا ممكن ممكن الناس كلها تؤمن. ربنا بيقول لا يبقى يقول ايه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا، افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل شو بقى الكلام، احنا نقرأ كل آيات عشان الآيات دي كلها بتتكلم، يعني هو ده اللي حسين نطلع بيه. شوفوا السورة عملت ايه، شوف انت قاعد في فترة استضعاف عاملة ازاي، وشوف القوة اللي انت بتتكلم فيها. انا ما عنديش شك في ربنا، انا ما عنديش شك في وعوده هينصرني، ما عنديش شك في يوم القيامة، ما عنديش شك في الكتاب اللي معايا، انا معايا الحق. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك نفع الضر فان فعلت فانك اذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. أعمل يا رب واتبع ما يوحى إليك واصبر. أنت دلوقتي فترة استضعاف، أعمل إيه؟ اتبع الوحي، اصبر، ثق في ربنا، توكل على ربنا، ما يكونش عندك شك في وعوده، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحكيم. الصورة يعني اللي يقراها والله بالنفسية دي والقلب ده، اللي يقراها وهو حاس إن فترة الضعف طولت على المسلمين، حاس إن عنده مشكلة ويعني أو عنده ضر واشتد عليه والموضوع طول، والله اللي يقرأ الصورة دي يعني والله ربنا يعني يفرج عنه كل اللي صدره. اللي يرسل دي يعرف مين ربنا، يعرف هو بيعبد مين، يعرف هو يعني وعود ربنا ايه، يعرف قيمة الكتاب اللي معاه، يعرف قيمة الوحي. فتخيلوا انا يعني انا بقى في الفترة دي وانا سمعت الصورة دي كم المشاعر اللي جوايا، اقدر اصبر على اي حاجة، اقدر اصبر على اي حاجة. زي ما قلنا هنطلع من سورة يونس، اثبت، اصبر، ثق في وعد ربنا، انت ربك حق، وعده حق، يوم القيامة حق، الوحي اللي معاك حق، توكل على الله سبحانه وتعالى. لو في فترة الضعف الواحد يصبر عليها ويكون عنده اوعى يشك تماما في وعد من وعود ربنا او في قدرة ربنا، اوعى يشك ان ربنا يراه ويطلع عليه ويسمعه. بس في الاخر ايه، ربنا يريد مننا دلوقتي عبودية معينة، اللي هي بقى عبودية الصبر وعبودية التوكل وعبودية الثقة واليقين وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالواحد يعني يراجع حياته، يراجع مين اللي بينفع ومين اللي بيضر، يراجع هل انا فعلا اطلع ثلاثة من سورة يونس عندي ثقة في ربنا ولا زيادة، وهكذا يعني. طيب سريعا جدا كده نقول برضو حبة نصايح في التعامل مع القرآن او التعامل مع الورد، بحيث يبقى حتى الورد بتاعنا او دخلتي على القرآن يعني تبقى ليها مردود اعلى يعني. طيب اول حاجة احدد هدفي من يعني داخل القرآن ليه، ده مهم جدا يعني. اوعى يكون لسه هدفنا انا عايز اختم، ينسى خالص موضوع انا عايز اختم، ننسى خلاص موضوع انا عايز اختم ختمتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، يعني انا ده مش هدفي. ختمت ماشي مش مشكله، ما ختمتش برضه مش مشكله. انا هدفي الاكبر هو ايه مراد ربنا من الوحي. يعني انا النهارده يعني فلان جه احط تشوز كده، هو مراد ربنا من تلاوه الوحي ايه؟ هل الحرف 10 سنات ولا اللي يختم اكتر هيبقى احسن، ولا ايه؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. فهدف ربنا من نزول الوحي ان الناس تهتدي، ان الناس تدبر القران وتعمل بالقران، فده يكون هدفي. انا بقرا القران عشان كده. طب ختمت؟ جميل. طب ما ختمتش؟ جميل برضو. فانا مش مستعجل، اوعى حد يجي ورانا. انا قاعد، طب انا قريت مثلا ايه وعايز اكرر، كرر تاني، اقرا تاني، مش مشكله، خلصت سوره ما فهمتهاش اقراها تاني، محدش بيجي ورايا. ننسى بقى المايند سيت القديمه في تعاملنا مع القران. فاول حاجه انا يكون هدفي من القران زي ما قال الامام الحسن البصري كان بيقول ايه، نزل القران، انزل القران ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. هو القران نزل عشان تعمل ايه؟ تقري رساله ربنا فتفهميها فتدبريها فتعملي بيها، مش نختمه، مش اللي انا والسباق اللي احنا عاملين نسابق فيه مع بعضين خالص. ده احنا شفنا زي ما قلنا، شفنا واحد زي جيفري لانج وقرا ترجمه القران، يعني فهم القران فحاله اتغيرت. فعايزين احنا ان شاء الله يكون ايه ده هدفنا مع القران. طيب، من الحاجات المهمه جدا جدا جدا ان الواحد يهيئ نفسه للقران. يعني الواحد يتوضى، طبعا لو هو ده خارج الصلاه كده هو يصلي يتوضى، يعني يتوضى يتسوق، ان هو يستقبل القبله، ان هو، ودي من اهم الحاجات، ان هو يكون ليه ورد من الدعاء قبل القران. يعني قبل ما يجي يقرا ورده، قبل ما يخش على قيام الليل يعمل ايه؟ يدعي ربنا، يا رب فهمني، يا رب علمني، يا رب ارزقني تدبر القران، ارزقني عمل بالقران، اجعل القران عظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا رب نفسي صاحب القران، يا رب نفسي ابقى من اهل القران. ايه ده ربنا؟ يا رب انا مش عايز، يعني عايز اتغير بالقران، عايز افتدي بالقران. ده مهم جدا جدا جدا، بيفرق قبل الايه؟ قبل التلاوه. بعدين قبل ما اقرا، فاول حاجه ايه؟ واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذه وانا بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا خايف جدا ان الشيطان، انتوا متخيلين يعني ايه الشيطان يقعد مع مع مع, مع حد فينا سواء بقى ولد ولا بنت، قاعد معاه سنين عشان يوقف معصيه معينه، قاعد معاه سنين عشان يدله على سبيل الله، قاعد معاه سنين عشان يدخله النار، والشخص ده هيفتح القران فيقرا ايه فخطط الشيطان كلها تتهد. متخيلين الشيطان هيسيبه؟ لا خالص طبعا، ده هيخليه ما يقراش ورده. طب ولو قرا، يقرا بسرعه وما يفهمش. طب ولو فهم، ما يعملش باللي فهمه. فنعمل ايه؟ لا، انا بقول اعوذ، التجئ واحتمي بالله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا خايف رب ان الشيطان يضلني، انا خايف ان الشيطان يصرفني عن معاني القران، انا خايف ان انا ما اعملش بالكلام ده، فاقولها بجد. بعدين لما انا بقرا القران، طبعا انا بقرا في مكان لوحدي، احاول يكون يعني ايه مش حواليا حد عشان اتدبر، بقرا بصوت ورتل القران ترتيله، بقراش بسرعه، بقرا بصوت حزين، حس ان هو ايه يجيش يعني المشاعر، وان انا بقرا ان انا عايز افهم. ف يعني في ايه مثلا اثرت فيا اكررها، النبي صلى الله عليه وسلم قعد ليله يكرر ايه، ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت عزيز حكيم، قعد ليله كامله يقول ايه واحده. يعني لو واحد النهارده قعد النهارده بس تقرا سوره يونس وخلصها وتقراها تاني، خلصها وتقراها تاني، جميل جدا، يعني جميل جدا. فالاوعى يعني دي هديه، الايه اللي انت تعدي عليها او اللي انت تعدي عليها وتاثر فيك هديه، اقراها كتير. نفس الكلام، احاول ادبر الكلام افهم، يعني تعدي عليه اي تسبيح اسبح ربنا، ده من تدبر القران بقى. طب تعدي عليه اي مثلا تتكلم عن اصحاب الجنه، يا رب اجعلني منهم. طب تعدي عليه اي من اصحاب النار، يا رب اجرني من النار، يا رب اعتق رقبتي من في رمضان. تعدي عليه اي فيها صفات للمتقين، يا رب نفسي ابقى زي دول. عادي ادعي، النبي صلى الله كان بيعمل كده لما كان يقابل اي تسبيح يسبح، اي فيها استغفار يستغفر ربنا، يعني ده ده ده ده ده اسمه السنه. فانا اتفاعل مع القران، اطلع اشوف رسالة ربنا ايه بتقول لي ايه. ده ربنا اهو قال لي واتبع ما يوحى اليك، ربنا قال بيقول لي هنا واصبر، ده ربنا بيقول لي ايها الذين امنوا كذا، ده اطلع من السوره دي. مفيش مشكله خالص، يبقى حتى ليا مصحف معين، انا في ماركر كده، معايا ماركر ومعايا خط ومعايا قلم، وعمال ايه احط خط تحت ايات معينه وماركر ايات معينه وهكذا، ادرس بقى المصحف، ادرس كتاب ربنا. فكل ده ايه؟ من ايه؟ من ضمن الايه؟ من ضمن الوسائل المعينه على تدبر القران. وان شاء الله في حاجات تانية بس ممكن ان شاء الله نقولها، يعني ايه نقولها بعدين، يعني نكتفي ايه نكتفي بدول كده. يبقى زي ما قلنا، الواحد يهيئ نفسه كويس جدا، يكون متوضي، يستقبل القبله، يتسوق، اهم حاجه ورد الدعاء قبل القران، دعاء 3 دقائق بس، ان هو يكون داخل، هو انا ايه مراد ربنا مني في القران؟ انا مش داخل عشان اختم، انا مش داخل عشان اخلص السوره، ولا يكن هم احدكم اخر السوره زي قال ابن سعود، قفوا عند عجائبي وحركوا به القلوب، ولا يكن هم احدكم اخر السوره، يعني مش انا داخل انا اخلص امتى؟ لا، طب رجلي وجعتني من ايام اصلي، اقعد عادي في قيام الليل، يعني مشروع الواحد ممكن يجلس عادي. فابقى قاعد انا عايز اعرف هو ربنا يريد مني ايه، بس مش قاعد منشغل باي حاجه تانية. احاول ارتل بصوت حزين، احاول يكون قراءتي مش قراءه سريعه، استغفر استغفر. ايه بتتكلم عن اصحاب الجنه؟ ادعي ربنا. نفس الكلام ايه بتتكلم عن اصحاب النار؟ ادعي ربنا ان انا ما اكونش منهم، وهكذا. فجزاكم الله خير، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.